إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة من مواليد محافظة القاهرة، لأب يعمل في السلك الدبلوماسي وأم سيدة أعمال. تخرجت في كلية السياحة والفنادق بالقاهرة، إلا أنها اتجهت للوسط الفني في عام 1996 من خلال فوازير التلفزيون، ثم اتجهت بعدها إلى السينما على يد الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد، ليصبح أول ظهور لها من خلال طيور الظلام. نجمة هذه الليلة أجادت جميع الأدوار، وهي الفنانة المتنوعة في اختيارات، فكانت أميرة في امرأة من زمن الحب، فاطمة في الليل وآخره، على باب مصر كانت شجرة الدر، هي نوال عزه في يتربى في عزه، سميحة المغازي سوق العصر، ألفة الحوتي في العصيان، وهي أيضا اللواء وجيد الأسيوطي في صاحب السعادة. إنها الفنانة القديرة نهال عنبر. يا بويا الليل وآخره لما تصحى جروحي حمل، وما قادرش أخرق عندي وهتودي روحي. يا بويا الليل وآخره لما تصحى جروحي حمل، وما قادرش أخرق عندي وهتودي روحي. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة نهال العنبر، برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. وأنت بخير وكل المستمعين بخير. كل هذا المشوار الكبير والحافل كانت بدايته غلاف لمجلة، كانت سبب لانطلاقه. قبل أن أصل لهذه النقطة المضيئة والغريبة نوعا ما، اسمح لي أن أبدأ منذ نشأة هذه الموهبة التي صنعت هذا التاريخ. والله أنا ابتدت وأنا في المدرسة، يعني وأنا في البيت كمان، يعني كنت بمثل في البيت، كنت الأفلام دي ما بحدش يقدر يمنعني أتفرج على أفلام إلا دي، كنت أمثل الفيلم بعد ما بخلصه، يعني أتفرج على الفيلم وخسانه في استعراضات بقى. يعني هقولك حاجة، أكتر حاجة كنت بمثلها يا نورة يا نورة يا حلوة يا أمورة، وقعدت تنطط من السرير للمكتب ومكتب السرير وعلى فكرة حفيدي واخد نفس الحكاية، وحسام كان كده برضه، كلنا ماشيين فعندنا الحته دي عاليه جدا. احنا عيله فنيه من ناحيتين على فكره، من مامتي وبابايا. يعني ماما رسامه مثلا، بترسم حلو، بس مش رسامه بروفيشنال، ورسامه بيتي، بترسم زيت، بترسم لوح حلوه جدا وفنانه جامده يعني. وعيله بابايا كلهم يعزف عود، مع انهم قبطان بحري ودكتور قلبه، كلهم مراكز، ومع ذلك شفينا في التجمع العائلي بنبقى مش، يعني مش احنا اللي انتوا شايفينهم في اماكنهم، يعني اماكنهم يبقوا خلان، يعني عارف اداريين جامدين، لكن ما بنكون متجمعين العود والغنى ده اساسي عندنا في القعده بتاعتنا. ده عيلة بابايا. من مسرح المدرسة اللي حضرتك ذكرتيه أعتقد أن الانطلاقة الحقيقية والاعتراف الأكبر من قبل الأسرة والاطلاع على هذه الموهبة أيضا من قبل الوالدة وقتها لموهبة الأستاذة نهال عنبر. تتذكري متى اطلعت واعترفت بموهبة نهال في التمثيل؟ لا هي اطلعت واعترفت بيها بس هي ما وافقتش ان انا احترفها. برغم يعني ايام رمسيس نجيب اعتذرت طبعا. رمسيس نجيب كبير عظيم، رمسيس نجيب الفنان الكبير اعتذرت وقالت لا انا مش بنتي ما تمثلش. وبعد شهرين معاناة استاذ رمسيس معاها عانى معاها بجد يعني يمكن استاذ محسن عالم الدين موجود ويشهد على اللي ماما كانت عاملاه في استاذ رمسيس نجيب كانت يعني عارفها بتتلكك له. هو كان ضاغط جامد عشان كان مؤمن جدا ان انا هبقى نجمه صغيره، كنت لسه عندي 14 سنه. بعد جوازي وخلفتي وكل ده اعترفوا بيا بعد ما انا اصريت ان انا امثل بمحاربه جامده جدا يعني. اسمحي لي وصولا لهذه النقطه السريعه، صوره الغلاف التي قدمت حضرتك للاستاذ رمسيس نجيب ثم بدات بعد ذلك تبعات هذا المشوار. كانت ماما الله يرحمها ماما كانت رايحه حفله عبد الحليم وانا رايحه معاها، كانت في نادي الجزيرة وإحنا أعضاء نادي الجزيرة. فماما عشان حفلة في النادي كانت حاجزة لنا تذاكر كلنا ورايحين. فطبعا إحنا ماما لازم ما عندهاش حاجة، ماما كانت من الست بتاخد بالها من نفسها جدا، ودي الحاجات اللي اتعلمتها إن الست ما تهملش في نفسها أبدا. فماما الله يرحمها كانت رايحة الكوافير وأنا عند الكوافير، أنا عمالة اتنطط، وكانت مدام إيفلين رياض هي كانت موجودة الله يرحمها برضو، كانت موجودة في شافتني بتنط ماما يلا عبد الحليم هيجي. أنا بقى على شقة عبد الحليم أنا مهبولة، فأنا ماما عايز أشوف عبد الحليم قبل ما أخش شوف هي كذا عملت نطط لها. فلفت نظر مدام إيفين رياض، وكانت هنا البداية طلبت أن نعمل غلاف وإن ماما توافق. دي كانت أعجوبة ما رضيتش خليني أحط ميك اب ولا أي حاجة، ده هي حطت لي مكياج من ورا ماما. بس الملامح الأساسية كانت شاهدة على وكانت كفيلة كمان بأنه يتم الاستعانة بها ويرى هذه الصورة أنها صورة نجمة قادمة. شافها النجم الكبير رمسيس نجيب مكتشف النجوم الكبار يعني شافها ولقى تعبير العين ممثلة عرف من تعبير عيني، هو قال دي ممثلة هيطلع منها ممثلة جامدة. فمدام إيفلين رياض ما نجحتش مع ماما، كلمتها طبعا قالت لها الموضوع ده منتهي، احنا ما عدناش في العيلة الكلام ده، وهي ماما عيلت ابو علم وعيلت ابو علم شداد. فالمهم فضلنا في الموالد دي لغاية طبعا ماما سافرتني امريكا خافت. واستسرتي امريكا؟ سافرت امريكا قعدت سنة مع اخويا ثانوية عامة، اخويا هناك طيار زبطت كل حاجة وسافرت. هي سافرت من هنا وانهارت من هنا، انا متعلقة جدا خلي بالك. خدت ثانوية عامة من هناك وكان مفروض اخش الجامعة، وللأسف امتحان الجامعة نجحت فيه اللي ما بينجحش فيه حد للأسف نجح. لا انا مش عايزة اكمل، انا معناها ان انا لو عملت الاس اي تي ونجحت انا هكمل في جامعة امريكا، وانا عاملاه اصلا من غير مذاكر، انا عملته فبركة. فطبعا انا ما رجعت اتفاق مع ابويا، قال لي مش دعوة منك لمامتك انت. يعني ولا اختيار، كان هناك اتفاق وموافقة من الوالدة علي، يعني قرار دخولك الفن اعرضته ثم قرار الزواج، خصوصا انه كان بعد شهرين بمفاجاتها بعودتك كمان، وابويا كان اشد من امي فيها بقى كمان يعني كانت المعركه مضاعفه. عمي بقى الله يرحمه عنك يحيى هو اللي وقف جنبي جامد، كان دايما النصير في كل المشاكل. ده حبيبي ده، وطبعا مجدك اكبر مني بحبه حلوين يعني. بس اسمحي لي، يعني حضرتك استسلمتي للامر الواقع برفضهم لدخولك الفن ولم تفكري، لكن هذه المره كان هناك اصرار شديد برغم صغر سنك. لا كان اول حب في حياتي، انا ما كنتش بعرف ولاد، كنت اول مره احب. هو برضو اعتقد استاذ مجدي كان جدا مازال برضو نفس البرج بتاعي وطيبه جدا لا هو انسان جميل حقيقه، محترم فنان جميل. انا اتشقبنا في فرح اصلا، وقعدنا طول الفرح نهزر ونضحك مع بعض، عجبني. بس انا عجبني على اساس فنان، ووصل ان هو يتقدم لي وعاطف الحسيني الله يرحمه ابن عمه ساكن تحتينا بالصدفه بالصدف. وطنط وفاء ابو المكارم كانت جارتنا، عاطف الحسيني كلم صاحبه ماما اللي هي استاذ وفاء ابو المكارم بتاع كاربت سيتي، كلم وفاء ابو المكارم وهي في الشقه اللي كانت قدامنا هنا، فكانت دخلت قالت لها ماما، قالت لها ايه الكلام الفارغ ده؟ قلت لهم ليه؟ اشمعنى طول النهار عرسان داخله طالعه؟ واشمعنى ده اللي لا؟ قالت لي لا ما ينفعش، فن ايه وكلام فارغ ايه؟ قلت لها بصي زي ما اي حد بيجي وبضطر اقابله طبعا بطفش العرسان استاذه، عايز اقول لك ده من حقه ان هو كمان يجي وتشوفي، ده ابن ناس عيله الحسيني مش عيله قليله، فانت بتتكلمي على عيله فده عيله كويسه، يجي ويشوف اتخانقت انا وماما خناقات بقى ودخل فيها انكل يحيى ودخلت فيها دي ضريبه تربيه شخصيه قويه في البيت للابن. ايوه طلعت لها قويه وانا كنت عم مجنناهم عايز اقول. فطبعا ماما في الاخر خضعت انها تقابله. مجدي كان ماما في ربع ساعه صرفت نظر عن التمثيل واصبحت هناك حياه زوجيه مستقره. كيف عدتي ودخلت المجال مره اخرى بعد سنين؟ انا اللي رفضت بقى. بصي انا كنت خلفت حسام وكان بيبي في ايدي وانا ما كنتش شده. ليه؟ لان انا عايزه اربي ابني. مجدي مشغول جدا وانا هتشغل انا كمان. فانا ما كنتش انا اللي دايسه. لما حسام كبر شويه وشد حيله انا قلت رساله الام اللي المفروض اعملها اقلت. فانا ممكن ابتدي بقى انا اشوف نفسي مع تربيته. وكنت بشتغل في السياحه اياميها وكنت نزلت مجال السياحه واشتغلت فيه. واشتغلت فيه 10 سنين 5 سنين وانا مش ممثله وخمس سنين وانا ممثله في مجال السياحه. بعيد كل البعد عن المجال الفني الى ان جاء اول مشهد وظهور سينمائي للفنانه القديره الاستاذه نهال عنبر مع الكبير الاستاذ وحيد حامد طيور الظلام. هو رشحني طبعا امام الاستاذ عادل امام. اول وقفه واول ظهور يكون امام الزعيم يعني حاجه كانت صعبه. جت صدفه جامده جدا. صدفه يعني انا كنت انا في السياحه كنت مديرة فرع. هو النصيب اللي حضرتك ذكرتيه يا استاذ ربنا ما بيريد. صحيح. فعايزه اقول لك انا كنت مديرة فرع في شركه سياحه وصغيره جدا بس انا كنت شاطره قوي. فشطرتي خلت وكمان الامانه في المكتب والرئيس مجلس اداره الشركه كان معتمد عليه اعتماد كامل سامي للفرع ومش دعوه بيه. انا كنت دايره كويس يعني حقيقه. بس فالمهم انا كنت بديره ومشغوله وبعمل لاستاذ وحيد حامد ورقه. وكان استاذ بديع سربايه الله يرحمه كان بيقول لي ايه؟ قال لي بقول لك مش ده انت عايزه تخش فن؟ قلت له انا عايزه بقى اخش الفن خلاص انا كده ممكن يعني. كان ساعتها اول حاجه كانت فوزير سمير غانم مع استاذ محمد عبد العزيز ده اول طلعه يعني قبل السينما. كان في خناقات في البيت مش عايز اقول لك. ده خبر ده ضرب نار كان في البيت. فعملت ده فنزلوا لي خبر استاذ بديع سربايه نزل خبر. فلما نزل خبر كان ده سبب بقى المعرفه. فانا ما بقولش الاستاذ وحيد حامد انا بمثل ولا انا ماليش ما انا ما بخلطش الامور مدام نهال بتاعه المكتب السياحي اللي ماسكه المكتب. فالمهم ايه استاذ وحيد حامد كان بيكلمني وبتاعه والراجل بتاعه الموظف عنده جاء قال له الله حضرتك الصورة دي بتاعت مدام نهال؟ قال له قال له ما دي اللي انا كنت عندها دلوقتي. قال لي عندها دلوقتي؟ قال له ايوه هي نفسها. قال له احنا كلمني استاذ وحيد حامد. قال لي الله نهال هو انت بتمثلي؟ قلت له قال لي ما قلتليش ليه؟ قلت له يا فندم انت حاجه وده حاجه انا هنا في السياحه. قال طب بصي بقى بكره تيجي تشرب معايا فنجان القهوه وبيقعد في اوتيل كبير كده. قلت له ماشي تمام. فرحت له وقعدت معاه وقال لي في فيلم طيور الظلام انا عايز دور شايفك فيه. قلت له بس خلي بالك انا ما فيش اي مشاهد فيها اي حاجه ينفع فيها اي حاجه يعني انا ليا نظام في التمثيل. فقال لي طب خلاص تمام ونسيت الموضوع. وجا في يوم وليله لقيته بيطلبني بقول لك ايه معادك مع عادل امام وشريف عرفه الساعه 7 وانا في المكتب عندي جروب رياسه مسافر وكل واحد له طريق شكل كل واحد عايز يكمل الرحله بطريقه تانية وكل واحد عايز كرسي شكل ونظام كان رهيب كده حاجه مشكله كبيره يعني. فلازم انا كنت بقى غاسله وشي ولما شعري ومش عايز اقول منظري عجب مش فاضيه مش فاضيه اليوم كان انا كان 3 ايام ورا بعض جامدين كان اخر يوم بقى بسلم فبسلم ده كان عندي مشكله كبيره يعني. قلت له يا فندم مش هينفع ما ينفعش اتاخر اي لا قال لي 8 مثلا اقصى حاجه. قلت له طب ماشي. فالمهم رحت انا رايحه مخلصه الشغل بتاعي كله ما عنديش وقت انا كنت اعمل ميك اب ولا عندي شعر اروح اعمل شعري مفيش عندي وقت. فرحت كده رحت كده بقى وقلت زي ما تيجي فرحت وربنا كرم يعني. لو تفتكر ان انا موظف مهم وبس عارفه انك سياسي وراجل اعمال من الباطن يعني مش محتاج الفلوس ولا فلوس السيد والدي. انا هتجوزك. بتقول ايه يا فتحي بيه؟ هتجوزك. تفتكر في حد ممكن يتجوز بالطريقه دي؟ في احنا الاثنين. انت راجل سياسي وتحب التفاوض وانت كمان سيده اعمال ممكن تعملي صفقه في لحظه وبالتليفون. انا عارفه انت عاوز تتجوزني ليه. عايز تخبي فلوسك جوا فلوسي. اوكي نتجوز. مشينا في الجواز وكنا حلوين نخلف عيال. جوازنا بقى طلع دمه تقيل ادينا شركه. ايه رايك؟ مين قال الطيور على اشكالها تقع؟ سماء المحروسة. اسمحي لي أنتقل بحضرتك إلى الشاشة الصغيرة. الشاشة الصغيرة التي شهدت مجموعة من الأعمال الدرامية شهد للفنانة نهال عنبر بها عبر هذه الشاشة، وكان لها النصيب الأكبر في مشاهدة موهبة هذه النجمة الكبيرة. حب حضرتك للأدوار الشريرة اللي استرحت بيه قبل كده هو من جعلك تتقنيها، وهو ما أكده مسلسل العصيان الأستاذ محمود ياسين، الأستاذ أحمد استبعاوي المخرج بالطبع، وبطولة الفنان الراحل الذي رحل عن عالمنا قريبا الأستاذ إسماعيل محمود، الأستاذ فادي عبد الغني، الأستاذ هادي الجيار، راحلة الأستاذة مجد الخطيب، وغيرهم ومجموعة من النجوم، منهم طبعا دانيا مصطفى، أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة. زوجة الابن الطامع في مال أبيه، والتي تحرضه على رفع قضية حجر بإصرار. هي ملهاش حل، ست ملهاش حل. وهي الزوجة الثانية. ما كل هذا الجبروت يا فظيعة، جبروت رهيب. انت ما سمعتيش بتقول ايه يا غرباوي؟ لما بقت بقى الخيوط في ايديها وقويت، بتقول ايه يا غرباوي عايز ايه؟ ما بتقولش حتى بابا ولا بتاع زي ما كنت بتقول له. وكان بتغيظ في فادي عبد الغني الزوجة الاولى، انا وهي دويت وما حصلش. فاستاذه عظيمه طبعا، فعايزه اقول لك برعت في الاداء الكوميدي وقمه الحزن والتراجيديا بعد وفاته. بص هي ممثله رائعه حقيقة، ممثلة جامدة جدا فادي حقيقة. انت كمان جميلة بذكرك لجمالها في العمل. لا لا ده طبيعي، لا كل واحد لازم ياخد حقه. فطبعا دور العصيان انا عشقته. على فكرة كنت هعمل دور مدام ماجدة الخطيب في الاول، وانا اللي بدلت الدور، ما كانش لسه حد جه. فقلت له هو دور بتاع ألفت فاضي؟ قال لي اه. قال لي هتعملي شر؟ استاذ احمد سبعاوي قلت له اه انا عايز اعمل الشر. قال لي شر جامد؟ قلت له انا حابه الشر. فقال لي يعني تمام نسكنك في ده؟ قلت له اه. ما ترجعش في كلامك، مش هرجع في كلامي. فانا كان اختياري يعني، كان استاذ احمد سبعاوي عايزني ست عايشه بره بنت الناس الكلاسر، هي مدام ماجده الخطيب. بس انا عجبني دور طبعا استاذ ماجده، كان حلو، بس انا كان ده عيني عليه. كنت قويه الشخصيه بكثير على الأستاذ الراحل إسماعيل محمود، واستسلم لكل قراراتك حتى وان كانت ضد قناعاتك. كان بيحبني. عارفة أن في مشهد قصدت أعمله زي الحية، المشهد اللي كنا على السرير بعد ما شتمني، استفزيته أنه يشتمني ويضربني محمود ياسين والغرباوي وزاهر. بعديها قاعدة بقى على السرير مربعة، يانا مش عارفة إيه يانا، يعني ما فيش حد يسندني وانا اعمل له كده. فلما جه قعد انا قصدت اتحرك حركه الحيه وانا جايه وراه، لان هي حيه، هي حيه. عملت حركه جسمي زي الحيه كده وانا جاي اتكلم من ورا ظهره، اقول له كلمتين. وده حتى خدها استاذ احمد سبعاوي، خد باله وعلق، قال لي انت قصدتي الحركه طبعا انك تبقى بجسمك كده عامله زي الحيه وانت جايه له. ما هي حيه. أنا هنا في بيتي المبني بفلوسي وعلى أرضي، يعني كلكم ضيوفي هنا. اتحشمي يا بنت تاجر المواشي. تاجر المواشي اللي بتتكلم عنه ده هو اللي طورك وعمل لك اعتبار. الله يرحمه، سترته وهو عايش، مش هفضحه بعد ما مات. انت تستر، انت تفضح، تجرس، تبهدل. انت فاكر انك تقدر تملك العالم كله بفلوسك؟ جدا انا مش قادر استحمل ليله حياه. انت تخرس خالص. انت فاكر نفسك مين؟ انت مجرد كلاف مواشي. مش كده يا ماما كده؟ انت برضو اخويا. اخرسي وخدي على راسك. وانتوا الاثنين اتفضلوا اطلعوا ورا. اما انت خسيسه بشكل بتطرديني من بيتي اللي حجته باسمي. بس من الليله دي مالكيش مكان في وسطينا، ومن الليله مش هتباتي على ذمه ولدي. ليه؟ انت فاكر نفسك مين؟ خلاص يا غرباوي، اللي بتتباهى بيه خدوا عاصم. عاصم خلاص حجر عليك. اخرج يا ابن لسانك. بتمد ايدك عليا يا كلاف يا بتاع المواشي يا ابن الفلاحة. عاصم الحان يا عاصم، ابوك وابنك بيضربوني وعايزين يطردوني من بيتي. شايف؟ شايف صعبه معلمه في وشي ازاي كده اتهان وانت واقف قصادي؟ معقول يا عاصم؟ اخصى عليك يا عاصم، اخصى عليك. الحان يا بابا يا اللي اتبهدلت من بعدك يا بابا، يا اللي ضربوني يا بابا، يا اللي ما لقيتش راجل يدافع عني من بعدك يا بابا، يا شمت العدوين فيك يا ألفر قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. بقيتي ملطشة يا ألفر. ما تهدي بقى شوية من فضلك. اهدى اهدى ازاي؟ ده مش واكل في نفسي وحرقني غير ان ابوك يطردني من بيتي. ما هو اللي حيجنني ايه اللي يخلي رأفت يعمل كده؟ اكيد حصل منك حاجة كمان. بقيت انا غلطانة؟ ومين اللي قال لبابا على قضية الحجر؟ اكيد بنتك ام نص لسان. عشان كده اول ما شافني نزل تطيش فيا. هو ابنك اللي عامل زي الطرد راح مسهيني ومديني بالقلم لما لقيت الدنيا سودت ووداني سورت. يعني بوسينة هي السبب؟ انا حوريها. استنى هنا، انت رايح فين؟ هتسيب الحمار وتمسك في البردعة؟ ابوك قال بعضمة لسانه ناوي يحرمك من ميراث وتربك في الشارع. لازم تتحرك بسرعة وتأمن نفسك. هتحرك فين وازاي؟ ما خلاص انت لازم تكلم حالا شوكة تيجي يشوف لنا حل. شوكة تاني؟ وانت عندك حل تاني؟ خلاص، ما انا مش هستنى لابوك يرمينا في الشارع ويطردك من المصنع. ابوك الجنونة بتاعته طلعت خلاص، وناوي يعمل اي حاجة عشان ينتقم مننا. نجوم في سماء المحروسة. حضرتك ذكرتي عمل ربما استفقتيني إليه وما زال في أذهان الكثيرين والكثيرين، وهو من إبداع الكاتب الكبير الأستاذ مجدي صابر، بطولة النجم الكبير الأستاذ كمال الشناوي والأستاذ يوسف شعبان وفضل حميد ومجموعة كبيرة جدا حقيقة. هذا المسلسل الذي وصف بأنه كان تنبؤ كبير من الكاتب الأستاذ مجدي صابر بثورة يناير 2011 وبسقوط هذه العائلة الكبيرة الضخمة، بل وغرقا وليس مجرد انتهاء. لا طبعا أقصد أنها تدفع الثمن. بس عايز أقول لك حاجة، اللي حاصل في العيلة والناس ده كان حدث غريب جدا. أستاذ فاضل كنت عملت معاه فيلم كوكب الشرق. مهم يعني اللي حصل أن أنا في كوكب الشرق اتشاف الدور أن أنا بعمل شر حلو، بعمل الأميرة اللي بتكره أم كلثوم. فأستاذ فاضل اقتنع بيا في الشر خلاص، فهو انبسط فحطني في دماغه واضح. بس هو كان قاميها في اتنين نجوم هيعملوا الدورين بدلنا، فهم اعتذروا عن العمل قبل التصوير بخمس ايام والديكور مبني. فطبعا استاذ فاضل عايز حد قاري. ايه مجدي صابر؟ انا بقى كنت عايز اقول لك بعت لي الورق وانا الدور اللي مديهوني مش عاجبني. فانا عمال اقول لمجدي صابر يا استاذ مجدي والنبي تشيلني من الدور، انا مش عايز اعمله، وبدعي ربنا ان انا اتشال ومش عايز اعمل استاذ فاضل. وقاعده مش طايقه الدور خالص. بس مش طايقه الدور ومش شايفه لنفسك بديل داخل العمل. لا هو انا قاري الدور كويس جدا التاني اللي هو بتاع سميح ابو المجد ده، انا قارياه كويس قوي. انا قاري انا بقرا المسلسل كله وشدني سميح ابو المجد، شدني جامد. فانا بس مش بتاعي خلاص. ف هو ربنا طبعا ده الايحاء للاستاذ فاضل. مش تعملي حاجه يعني مش تفكري فالمهم فراح مكلمني استاذ مجدي صابر بعد ما لقيت كل شبه كلمه النبي. قال لي ده انا كبرت لك الدور، ده انا عملته 30 حلقه عشان ايه؟ مش علينا. قلت له مش موضوع زعلان، انت برضه باصص للحجم. انا باصص للدور مش عاجبني. فالمهم فقال لي لا معلش يا استاذ فاضل هيزعل ولا استعمليه وحاجات كده. وانا بقى مش ابدا. فالمهم لقيت التليفون جاي لي كنت بعمل اياميها بصور حاجه دينيه من صور القران الكريم. الاستاذ احمد ناصر هو اللي بينتجها, وده جوز بنت خالي, جوز هلا ابو علم بنت خالي. فعايز اقول لك كنت بصور مفروض 30 حلقه انا البطله, وبعمل الدور اللي هو ايه, بنعمل قصه وبيطلع عليها القصه دي بتقولي عليه ايه الحديث اللي بيقول المعنى ده. كانت مسابقه حلوه قوي, كانت حاجه جميله جدا عاملينها. خلاص ده كان عندي واخد وقتي, وكنت كمان بصور سوق العصر, فكنت فول الوقت بتاعي من هنا لهنا. فالمهم لقيت مجد سامي بيكلمني بيقول لي نيهال ايه رايك في دور سميحه ابو المجد. فقلت له جميل جدا. قال لي تعملي؟ قلت له ايه انت بتقول ايه, اعمل ايه؟ قلت له سميحه ابو المجد. قال لي مش انت مش عاجبك الدور الثاني؟ قلت له اه. قال لي خلاص هتعملي سميحه ابو المجد, بس خلي بالك استاذ فاضل هيكلمك دلوقتي يمتحنك في الدور. تروح حافظه صم, حاجه غريبه جدا انا كنت حافظاها والله. فقال لي خلاص هيمتحنك في الدور, لو انت نجحتي في الامتحان هتصوري بعد 5 ايام. قلت له يا خمس ايام ازاي؟ فالمهم ايه, رحت مكلمه استاذ فاضل. قال لي يعني هل انا عارفك تعملي الادوار دي جامده وبتاع, ايه رايك الشخصيه؟ رحت حكيها له. ايه ابعاد الشخصيه؟ رحت قايله له. ايه شايفه تعمليها ازاي؟ رحت قايله له. حافظاه. قال لي بقولك ايه, يلا نصور. قلت له تمام استاذ فاضل, انا عندي مشكله انا بصور. قال لي بصي انا اقدر اقلب لك الكاميرا, يعني تبقى من 4 الظهر او من 5 الظهر. انا كنت قربت اخلص سوق العصر الجزء الديكور, كان فاضل لي يومين ثلاثه في الديكور, فكون انا يعني سلمت الديكور ثاني يوم كنت بصور الديكور بتاع الثاني. كنت بموت عايز اقول لا وسميحه سميحه وسميحه سميحه الغزيه سميحه المجد. فقال لي خلاص تجيلي من الساعه 4 او 5 تصوري معايا لغايه 5 الصبح, هنقلب الكاميرا نخليها من 4 يعني بدل من العكس نبقى العكس, يعني برضو بتسلمي وتستلمي من تصوير. 15 يوم ما بنامش. استاذ فاضل كان هيتجنن, نامي دورك تقيل, نامي لازم تنامي. اترم امتى؟ اخلص 5:30 ابتدي انام مثلا لغايه 7, بصحى 7 عشان الحق ابقى 9 كاميرا. مبروك الشركة الجديدة. بس مش شايف يا أدهم إنها ما تلقش بيك ولا بعيالك. مهري ما انتي وابنك مسحتوه. عموما أنا جايلك ومتالك بنتي وحاوزة ننسى اللي فات. أنا بعترف إني اتسرعت في اللي حصل وجايزة بردت, بس كل حاجة ممكن تتصلح. وإزاي بقى تتصلح من وجهة نظرك؟ الكلام مش هينفع هنا. ترجع بيتك وندفعي. بيتي؟ مكانك لسه بيني مع مراتك وولادك وبيتك. وإذا كان على الفلوس أنا ممكن أديلك شركة الدرع وترجع تبقى في الصورة من تاني. وإذا قلتلك إني مش عايز منك حاجة, أنا خلاص ما عادش يلزمني منك أي حاجة, لا فلوسك ولا بيتك ولا أنت شخصيا. أنت بتقول إيه؟ وكويس إني جيت لحد عندي ووفرت عليا المشوار. إحنا ما عدناش ننفع لبعض, ولا نقدر اديلك الامان من تاني, ولا يجمعنا سقف واحد. انت طارق يا سميحة, طارق. طول عمرك بنت ابوكي, طول عمرك بنت ابوكي, عمري ما حسيت انك بنتي. يا ويلك من دي أنا. يا ويلك إن ما دفعتك تمن اللي عملته تبقاش أنا سميحة والمجد. نجوم في سماء المحروسة في تعاون آخر لا يقل جمالا وتشويقا ونجاحا وتعلقا من قبل المشاهدين بين الكبير الأستاذ محمد جلال عبد القوي والأستاذ هاني إسماعيل بعد على باب مصر كان سوق العصر. من منا وسط كل هذه الصراعات لا يتذكر سميحة بكل هذا القلب الطيب الحنون الذي كان بمثابة أم لأخواتها أكثر من كونها الأخت الكبرى. من أجمل الأدوار والأحب الأدوار ليا أستاذ هاني إسماعيل لما كلمني أستاذ محمد جلال عبد القوي حقيقة أنا انبهرت بالدور. هي ست قوية وست كانت كل همها لم الأسرة ودي حاجة أنا بحبها. حتى أنا دايما أحب التجمعات العائلية طبيعتي في الحياة فكانت دي لمسة معايا جامد قوي إنها عايزة دايما تلم شوف أخوكو دوروا على أخوكو أخوك كذا مش هممني إن أنا أخد حقي مع إن كان عمي عايز يديني حقي. هادي الجيار طبعا رجل ممثل عظيم يديني حقي لوحده وأنا رفضت قلت له لا أنا أخد حق إخواتي كلهم تدينا كلنا حقنا. من بطولة الفنان الكبير الأستاذ محمود ياسين أول دور شر يعني طبعا أول دور شر أو حلمي عسكر طبعا أكيد عسكر كان جامد فيه يمتعه الله بالصحة والعافية الأستاذ أحمد عبد العزيز الفنان هادي الجيار الفنانة فادية عبد الغني الأستاذ أحمد سعيد عبد الغني كمال أبو ريا صبحي خليل وغيرهم وغيرهم من النجوم. الصراع بين الخير والشر أيام الثورة ثورة 52 والدور الذي جسده الأستاذ أحمد عبد العزيز أو شخصية منصور المغازي ده أدوار حلوة جدا اللي برع فأدها كمال أبو ريا ده عامل دور كمال كمان جامد جدا مشهد عبقري لما كان محمود ياسين خد مراته غصب عنه أو حلمي عسكر يعني خد مراته غصب عنه وهو ما قدرش يعمل حاجة لضعفه وقعد يحكي لإخواته لما تلمينا كلنا مع بعض كان في البيت الكبير في البيت الكبير وقعد يحكي متشحتف من العياط إنه ما قدرش يعمل حاجة وبياخد مراته كبيرة لا مشهد عبقري عبقري الكاميرا ورايا يعني جلستي تتأملي هذا المشهد وحضرتك أنا قعدت أتفرج عليه وقعدت أصح معاه إذا عيطت أنا دموع نزلت من أدائه اتقهر عارفة دي صعبة لا كان نهاية دي حقيقة كلهم كانوا هايلين. عارف ان انا جالي التهاب اذن وسطى بسبب العياط انا بعيط بحقيقي انا مش بعيط حزنا على لم الشمل وعلى فقدان الاخ كان كتير ومع امها اخرها وابوها ولما اخوها اتسجن على طول بتعيط كتير بتعيط لما كتير عياط جالي التهاب في الاذن الوسطى من قفل المناخير كل شويه من العياط ولو قد ايه الناس تفهم قوتك في عيلتك وسند في الحياه وسند صحيح. قد ايه دي بتبقى عزوة يا دنيا لما تدني علي وما تضيق دنيا لما تدني علي وما تضيق من يمسح الدمع عني إلا أخويا وشقي هو اللي حيداوي جرحي هو اللي حيفك ضيقي هو اللي في الشدة يبقى ظهري واخويا وصديقي ظهري واخويا وصديقي ظهري واخويا وصديقي ظهري ايوه خش يا خويا خش ألف حمد لله على السلامة يا منصور خش يا سلام يا منصور وحشتني يا خويا ازيك يا سميعة كويس يا خويا مش ناقص غير وجودك في وسطينا اقعد يا اخويا ارتاح. اقعد. ده انا قاعده من ليله امبارح استناك لغايه عينيا ما اتمققت من البص عليك من البلكونه. يعني كنت عارفين ان انا جاي؟ ما كناش عايزين حد تاني يعرف. ليه يا سميحة؟ هقول لك يا ابويا. انا هروح اتدرج العشاء. لا متشكر. متشكر بايه؟ ايه ما وحشكش اكل اختك ولا ايه؟ يعلم ربنا يا سميحة ان انتوا كلكوا وحشتوني. بس انا ما كنتش اقدر اجي اشوفكم. وكنت مستني لما انا كمان اوحشكم وتيجوا تشوفوني. يعلم ربنا يا اخويا اللي حشنا عنك. طبعا ما شاء الله كنتوا مشغولين طبعا في المباني الجديدة. عموما يا سميحة الف الف مبروك. قبل ما انسى، على فين يا سميحة؟ وفين عطية امال؟ وعمي فين؟ وطلعت طلعت فين يا سميحة؟ ليه هجرتوا بيت العيلة؟ عطية وعمك في معزومين على فرح وعلي بيصلي. أما سيد وطلعت سابوا سوق العصر وسابوا السبتية كلها وسكنوا بعيد. أنا عارف إن سيد اتجوز شوق وسكن في شقته القديمة اللي كانت في ميدان إبراهيم باشا. إنما ما تعرفيش طلعت سكن فين؟ مصر الجديدة. والله كل واحد فيكم بقى في ناحية لوحده يا أولاد المغازية. معلش أجيب لك حاجة حلوة تاكلها. لا خليها لما أرجع. ترجع فين؟ هو أنت لحقت تقعد معانا؟ نجوم في سماء المحروسة. في عام 2007 أبدع في تعاونهم كل من الأستاذ يوسف معاطي الكاتب الكبير، المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، مع الفنان الكبير والقدير الأستاذ يحيى الفخراني في يتربى في عزه. هذا المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا بداية من التتر وحتى آخر حلقة من حلقاته، ونحن نتابع هذه الشخصية المستهترة الغير متحملة لأي مسؤولية نتيجة للدلال المبالغ فيه والزائد من الراحلة الكبيرة الأستاذة كريمة مختار الأم لابنها. إلا أننا توقفنا عند سؤال طوال هذه الحلقات، من سيكون الرادع لعودة هذه الشخصية إلى أنا تحول المسؤولية؟ أنا نوال عزو. هذه الشخصية التي حسب لها الحمد لله هذه الإجابة على هذا التساؤل. خفي على يحيى الفخراني شوية يا الناس بقى، ده أنا كنت في النادي ماشية. ما تخفي على يحيى الفخراني شوية، بنات صغنان يموتوا فيه. يعني يبقى شباب مش شباب صغير. خفي عليه شوية يا مدام نهال، مش كده صعبان عليهم يعني كمان عجبهم حرانة. عجبهم التدلل اللي هو فيه. بالعكس يحيى الفخراني من الناس العظام اللي اشتغلت معاهم، بيحبوا شغله جدا وبيذاكر كويس جدا ومركز جدا. عملنا 5 مسلسلات، كان الهلالي والليل واخره. هذا المسلسل الذي ايضا يعني حسب له او حكم عليه من المشاهدين بان له ابعاد سياسيه، وان هذا التدلل الكبير وهذه الام ربما يعود هذا الى اسرائيل، الابنه المدلله لدى الولايات المتحده الامريكيه. وماذا لو تركت هذه المسؤوليه من ورائها او ابتعدت الولايات المتحدة عن إسرائيل؟ خلاص وقت. طبعا هو لو مش مسنداها أمريكا طبعا طبعا ده ابن المدلل. قبل حكم النقاد على هذا العمل ووصفهم حكم المشاهدون إلى هذه الدرجة يعني بتراهنوا على ذكاء المشاهد؟ لا فعلا ده وذكاء المشاهد معجبتوها دايما. أستاذ يوسف معاطي في كتابته الجميلة، أستاذ يوسف معاطي أنا بعشق كتابته، كان له دايما أبعاد، دايما يعني يبين لك انه كوميدي ويعني يبين حاجه تلاقي وراها ابعاد قويه. واخد بالك؟ وحقيقه الاستاذ يحيى الفخراني عمله مشاهد البليله على مشاهد اللي عملها قويه، موت الام ايه الرائع، رائع في ادائه. وحاله الاكتئاب اللي دخل فيها بعد وفاه الام طبعا، يعني تحول واكثر من بعد في الشخصيه. لا لا لا لا، ممثل قدير، بتتكلم على ممثلين تقال. طبعا انتم ملاحظين ان حيطان البيت لشعت والبياض واقع، شكل البيت بقى مقبض قوي. انا شخصيا اول ما بدخل البيت ده بيجيلي اكتئاب. فعلا يا حماده، عاوزين بقى البيت ينور عشان ما يجيلناش اكتئاب، وعشان كده انا قررت ان احنا نبيض البيت. وهنقعد فين لغايه البيت ما يتبيض؟ هنقعد فين يعني ايه؟ هنقعد في البيت برضو. ازاي يعني؟ انا ما بطيقش ريحه الزيت والصناعيه اللي يفضلوا رايحين جايين قدامنا كده، انا ما استحملش الكلام ده. ما احنا مش هنبيض بالزيت يا حماده، احنا هنبيض بالبلاستيك، ده ملوش ريحه وسهل قوي وبينشف بسرعه، واحنا اللي هنبيض مش الصناعيه. احنا ازاي يعني؟ احنا يعني احنا ونجيب صناعيه ليه؟ هي مشكله. انا والدكتور مختار كنا بنبيض الفيلا بتاعتنا في المانيا كل 4 سنين، والولاد كانوا بيساعدونا، مش كده يا هشام؟ طبعا يا ماما. طبعا يا ماما. انت عايزاني انا امسك فرشه واقف ابيض الحيطان؟ لا طبعا، هتصنفر بالصنفره الاول، بعدين تمعجن بالمعجون، وبعدين تدي وش اولاني، ولما ينشف تدي الوش الثاني. انا مش نقاش، ما اعرفش اشتغل الشغل ده. يبقى تاخد شنطتك وتقعد في اي حته تانية، اللي يقعد في البيت ده لازم يشتغل. انا اقعد في الشارع، انا مع الرصيف، ولا ان اقعد معاكي. استنى يا حماده. سيبيني يا ماما، دي بخيه ضرب خلاص، هلا صنفر ومعجن وتدي وشين بياض كمان. نجوم في سماء المحروسة. أن تقومي بدور المرأة القوية الشريرة أو الطيبة فهو يحسب لك، أما أن تقومي بدور سيادة اللواء وجيدة الأسيوطي مرات وزير الداخلية حرم وزير الداخلية في أول عمل درامي يتطرق لهذه التفاصيل من حياة شخصية وزير الداخلية، فهو دور يجب أن نتوقف عنده في صاحب استعادة مع الزعيم الأستاذ عادل إمام والأستاذ الكبير خالد أكي. عايز أقول لك الأستاذ عادل إمام ده أنا بموت فيه، راجل جميل جمال وطيب طيبة وجدع جدعنة، ولوكيشناته لذيذة وحلوة ودمها خفيف وبيحب شغله جدا وملتزم جدا، القصد كله لازم يبقى مريح. ورامي كمان من المخرجين الحلوين جدا بصراحة، أنا بحبه. لا شاطر وما شاء الله شاطر ومتربيين بسرعه، فده كان متعة. لكن الدور ده أنا كنت مرعوبة منه، أنا قلت هعمله كده زي ما انا حساه، وانا كنت شايفه قبلها عميد شرطه ست، وقعدت اتكلمت معاها جوزها ضابط، بقول لها يعني واحده زيك ومتجوزه ضابط وانت اتنين ضباط في البيت وواخده بطولات في الكاراتيه وواخده بطولات مش بتعملي ايه، تخانقوا ازاي في البيت؟ فهي قالت لي كده، كانت افيه ضحك يعني، انك تقولي لا زي ما بقى مع جوزي كويسه وكل حاجه. فلكن هي قالت لي برده حته الضابط بتبقى لعبه دور، قعدت اتكلمت معاها كتير، فحسيت انها حتى في بيتها ضابط، مش عارفه تنسى، مش عارفه تنسى، مش عارفه تتعامل معاها ازاي، مجرمين مع خلاص الكاركتر اترسم خلاص. فطبعا انا عملت كده، ما فصلتش قوي يعني المشهد العالمي اللي كل الناس تتكلم عنه اللي طلعنا فوق ده. اتفضل استاذ خالد زكي. لما سالته فعلا عندما سالت الفنان الكبير والقدير استاذ خالد زكي في استهرع عن افضل المشاهد الى قلبه في هذا العمل، قال لي الحقيقه المشهد ده انا نفسي لما شفته ما قدرتش اتملك. ايوه انا متضايق، انا فكرت ده خالد سياده الوزير حق الاول ساعتك الاول اللي هم رايحين فين منظر يعني حاجه مش عايز اقول لك جوزين عجب يعني وكانهم داخلين لجهه سياديه داخل المنزل. حاجه صعبه قوي، حاجه مش ممكن يعني حتى صناعه الجو الرومانسي كانت في منتهى الرسميه. لا وبعدين حتى طلبوا يعني انا قاعده بذاكر واعمل ورق وخلص وبتاع وقاعده بالنضاره واستسلمت منظر ما يعني ما عجبوش اساسا. هذا يقول لك لا وهي تمام. تمام فاضيه نريح شويه. تمام اتفضل. عارفه ايه حاجه طريقه مش عايز اقول لك مسخره، الناس كلها كانت مدي على المشهد ده. احنا ناقصين شوف اخرتها. ايوه يا ابني، ايه حكايه دشنا وازاي يهربوا؟ ايوه بس انا منبه قبل كده، اي كمين لازم يكون فيه كمين وراه عشان يحميه. في حد من الضباط او الافراد حصل له حاجه؟ خلاص لما تجيبوهم تكلموني على طول. مين مدير الامن في دشنا؟ لواء خالد مصطفى. وده ينفع برضه في دشنا؟ طول عمره في المسطحات المائيه. كل ده هيتغير في الحركه اللي جايه. مالك يا فاروق؟ يا فاروق بقول لك مالك؟ انا تعبان قوي، مرهق نفسيا وبدنيا بطريقه لا يمكن تصورها. انت طول عمرك قد المسؤوليه يا فاروق. انا فعلا عمري ما تخليت عن المسؤوليه. جايز في حياتي العمليه حققت بعض النجاح، لكن حياتي الشخصيه حاسس اني فشلت فيها وجيدا. فشلت مره واحده؟ دي كلمه كبيره قوي يا فاروق. بنتنا اللي خلفناها اديكي شايفه حالتها، متجوزه واحد خايب طول النهار بنكد عليها، وبلينا اللي خلفناها راحت. ما تجيبليش سيرته، الواد ده سيرته بتعصبني. سيبك منه منها، احنا وجيده انا وانتي. احنا مالنا يا فاروق؟ احنا نقلنا الوزاره هنا في البيت، والله ساعات بيختلط عليا الامر ببقى مش عارف انا فين بالظبط. يمكن عشان بنشتغل في نفس الكارير واهتماماتنا واحده. بالعكس ده شيء كويس. انما انما ايه؟ يا فاروق بقول لك انما ايه؟ بكلمك. أهم كلمتين طلعتهم معاكي، ما تشغليش بالك. وليدة. نعم. يعني لو ما كانش عندك مانع ومهيئة نفسية نطلع نريح في أوضتنا شوية. ما عنديش اي مانع. تفضلي. لا ما يصحش، تفضلي انت الاول. بلا ادميه سيادتك الوزير. خلاص نطلع احنا الاثنين مع بعض. ما بين قوة الشخصية والشر والطيبة تنوعت هذه الصخرة مع شخصية حرصت على المشاهد وتحملت مسؤولية متابعته، فاستحقت عن جدارة احترامه وثقته. إنها الجميلة الحسناء الشريرة الفنانة القديرة إيه العنبر. حبيبتي ميرسي، وعايزة أقول لك حاجة. أنا عملت أحاديث كتير، ما شفتش حد مذاكر. أنا بكلمك بجد ما بهزرش، أنا مش من النوع اللي بجامل، مذاكرة كويس جدا. حاسه حتى المشاهد شفتيها انت بتحكيها شايفاها، فلا ما شاء الله عليكي، انت ممتازه وهايله، وانا سعيده بالحديث معاكي. شرف ووسام اعتز بيه ما حييت من شخصيه في منتهى الرقي والجديه والعقلانيه والاحترام. بشكرك شكرا جزيلا بنيابه عن كل مشاهد لم تتح له فرصه للالتقاء بك. بالفعل احترمتي فينا الرؤيه وثقة اختيار الأدوار. ربنا يخليك. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة نهال عنبر، كل ثانية وحضرتك بألف خير وسلامة وأكثر نجاحا وتوفيقا وتألقا. ميرسي يا حبيبتي، وميرسي على الكلام الجميل الحلو قوي اللي انت بتقوليه ده. حضرتك قلت. لا والله قلت الحقيقة على فكرة، أنا ما بقولش أنا بكمش، لا أجامل. شرف. أنا معروف عني إن أنا قطر. فبالعكس أنا عيمة، بالعكس هيلة هيلة هيلة، وأنا سعدت بالحديث معاكي جدا، ويا رب شرب. كمان أنا وإنتي نعجب الجمهور. إنتي أكيد عجبهم من زمان. أشكرك شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل،